بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب عمدة الفقه للفقيه ابن قدامة المقدسي رحمه الله. الدرس 12. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثم يرفع رأسه مكبرا وينهض قائما فيصلي الثانية كالأولى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لما ذكر الشيخ رحمه الله الركعة في الصلاة وما تشتمل عليه من قيام وركوع وسجود وجلوس بين السجدتين وما فيها من القراءة الواجبة والمستحبة وما يقال في الركوع وما يقال في السجود وما يقال في الجلسة بين السجدتين، قال: ثم ينهض للثانية مكبرا، تكبيرة الانتقال، كبرا تكبيرة الانتقال من السجود إلى القيام، ويصلي الثانية، يصلي الركعة الثانية كالركعة الأولى فيما ذكر. فهذا من باب الإحالة على شيء معلوم خشية التكرار. نعم. ثم يرفع رأسه مكبرا وينهض قائما فيصلي الثانية كالأولى. نعم. فإذا فرغ منها جلس للتشهد مفترشا. إذا فرغ من الركعة الثانية قام من السجدة الثانية من الركعة الثانية فإنه يجلس للتشهد الأول أو للتشهد الأخير إن كانت ثنائية، يجلس التشهد الأخير إن كانت ثنائية. وصفة الجلوس أنه يجلس مفترشا، يعني يفرش الرجل اليسرى فيجعل ظهرها إلى أعلى، يجعل ظهرها إلى أسفل وبطنها إلى أعلى ويجلس عليها، هذا معنى الافتراش، يعني يفترش رجله اليسرى وينصب اليمنى على، يرفع عقبها وينصبها على أصابعها على الأرض، هذا معنى نصب اليمنى. نعم. فإذا فرغ منها جلس للتشهد مفترشا فيبسط يده اليسرى على فخذه اليسرى ويده اليمنى على فخذه اليمنى. نعم. هذه صفة وضع اليدين في الجلوس التشهد، يضع يده اليمنى على فخذه اليمنى على ظهر فخذه اليمنى ويضع يده اليسرى على فخذه اليسرى، فاليسرى تكون مبسوطة الأصابع وأما اليمنى فإنه يقبض الخنصر والبنصر ويحلق الوسطى مع الإبهام على شكل حلقة، يجعل رأس الوسطى مع رأس الإبهام يصبح كالحلقة، ويشير بالسبابة وهي الأصبع الذي يلي الإبهام يشير بها إلى أعلى إشارة إلى التوحيد عند التشهد، يشير بها عند التشهد. نعم. فيبسط يده اليسرى على فخذه اليسرى ويده اليمنى على فخذه اليمنى، يقبض منها الخنصر والبنصر، ويحلق الإبهام مع الوسطى، ويشير بالسبابة. يشير بالسبابة وهي الأصبع التي تلي الإبهام. نعم. ويشير بالسبابة ويقول: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فهذا هذا هو التشهد الأول، وهذه صيغته الراجحة، تسمى تشهد ابن مسعود رضي الله عنه، قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كما يعلمني الفاتحة، يده بيدي، وهو التحيات لله، التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا التشهد الأول، وهذه هي الصيغة الراجحة فيه، وإن أتى بما روي من الروايات الأخرى فلا بأس، مثل تشهد ابن عباس أخصر من هذا، ولكن تشهد ابن مسعود آكد. نعم. فهذا صح ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد. نعم. ثم يقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صل. هذا إذا كانت ثنائية، إذا كانت ثنائية يواصل بعد التشهد، يواصل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الصلاة الإبراهيمية، تسمى الصلاة الإبراهيمية، وبعدها تعوذ بالله من أربع سيأتي ذكرها، ثم يسلم. نعم. ثم يقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. نعم. هذه الرواية فيها الجمع بين إبراهيم والآل، ونعم. والرواية الثانية كما صليت على آل إبراهيم بدون ذكر إبراهيم، يدخل فيهم إبراهيم، آل إبراهيم يدخل فيهم، لأن آل الشخص يدخل فيهم الشخص. كذلك: وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم بدون ذكر إبراهيم. هذه رواية وهي يظهر أنها الراجح، وإن جمع بين إبراهيم وآله فهذا وارد أيضا، وهو في البخاري. ومعنى الآل الأتباع، معنى الآل هنا الأتباع. هذه الصلاة الإبراهيمية، لكن يجب التنبيه إلى أن الآل الآن صار شعارا للشيعة ولا يذكرون الصحابة لبغضهم إياهم والعياذ بالله. فلأجل هذا تذكر الصحابة لكن في غير التشهد، في غير التشهد، تشهد كما جاء ما يزاد فيه ولا ينقص، لكن في غير التشهد تذكر الصحابة، تقول اللهم صل، يعني في خطبة ولا في حديث وإلا في رسالة وإلا تقول اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه، على آله وأصحابه، مراغمة للشيعة الذين يقولون اللهم صل على محمد وآله ولا يذكرون الصحابة أبدا، لأنهم يبغضون الصحابة رضي الله عنهم. ينبغي التنبه لهذا الأمر. نعم. ويستحب أن يتعوذ من عذاب جهنم ومن عذاب القبر. أما التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم على الصفة المذكورة فهذا ركن من أركان الصلاة، وأما الاستعاذة بالله من أربع فهذا مستحب لأمر النبي صلى الله عليه وسلم به أربع: أعوذ بالله من عذاب جهنم وهي النار، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. أربعة مستحبا لا يتركها متأكدة، بل بعض العلماء يرى وجوبها. وجهنم هي النار، هذا من أسماء النار، من عذاب جهنم ومن عذاب القبر، لأن عذاب القبر ثابت بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين، ولم ينكره إلا المعتزلة الضلال، وهو متواتر، الأحاديث فيه متواترة فلا وجه لإنكاره، وهو واقع أيضا. فإن عذاب القبر ثابت متواتر لا ينكره إلا أهل الضلال، ولهذا يذكره الذين يصنفون في العقائد، يذكرون الإيمان بعذاب القبر أو نعيمه. القبر إما عذاب وإما نعيم، كما جاء في الحديث حينما يسأله الملكان: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ فإن أجاب بجواب صحيح فإنه يجعل قبره روضة من رياض الجنة، وإن لم يجب وتلجلج ولا يدري قال ها لا أدري، فإنه يضيق عليه في قبره لا تختلف أضلاعه، ويفتح له باب إلى النار فيأتيه من سمومها وحرها، ويصبح قبره حفرة من حفر النار والعياذ بالله. هذا عذاب القبر. فتنة المحيا والممات، الفتنة التي يعني ما دام الإنسان على قيد الحياة فهو معرض للفتنة، وكذلك بعد الموت كما سمعتم يأتيه الملكان فيمتحنانه. وقيل المراد بفتنة الممات أن الإنسان عند الوفاة يأتيه الشيطان يريد منه أن يموت على غير الإسلام، فيعرض له ويعرض عليه الملل الكفرية ويرغبه فيها من عذاب ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال وهو الكذاب. الدجال الكذاب سمي دجالا لكثرة كذبه، وفتنته أعظم فتنة والعياذ بالله، وهو يأتي في آخر الزمان، وظهوره من علامات الساعة الكبرى، من علامات الساعة الكبرى، فيمتحن الله به المسلمين. ولا يثبت على الدين إلا من ثبته الله عز وجل، ومعه مغريات، معه مغريات ومعه خوارق شيطانية، قل من يسلم من فتنته ممن يدركونه إلا من ثبته الله سبحانه وتعالى. هذا المسيح الدجال. أما المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، هذا رسول الله، هذا رسول الله عليه الصلاة والسلام، والإيمان به ركن من أركان الإسلام. فالإيمان بالمسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام ركن من أركان الإسلام، لأن الإيمان بالرسل ركن، وعيسى من الرسل، بل هو من أولي العزم من الرسل. فمن أنكر نبيا واحدا فهو منكر لجميع الأنبياء. ولهذا جاء في سورة الشعراء: كذبت قوم نوح المرسلين، كذبت عاد المرسلين. ما أنهم ما كذبوا إلا نبيهم، لكن من كذب نبيا واحدا فهو مكذب لجميع الأنبياء، لا نفرق بين أحد من رسله، يجب الإيمان بجميعهم. ومنهم المسيح عيسى بن مريم. واليهود ينكرونه لعنهم الله، ينكرون نبوته، يجحدون ويرمون أمه والعياذ بالله بالفحش والجريمة، قبحهم الله. والنصارى يكفرون بمحمد صلى الله عليه وسلم، فاليهود يكفرون بالمسيح ويكفرون بمحمد، والنصارى يؤمنون بالمسيح لكن يغلون فيه ويقولون هو الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة، ولا يؤمن به الإيمان الصحيح منهم إلا القليل والحواريون. وأما النصارى فهم ينكرون نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، ومن أنكر نبوة واحد من الأنبياء فهو منكر للجميع. من فتنة المسيح الدجال هذه الأربع. ويستحب أيضا أن يقول: اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. هذه خمس، استعيذ بالله من خمس، هذه الأربع، والخامسة المأثم والمغرم كما مر بكم في شرح المنتقى. نعم. ويستحب أن يتعود من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، ثم يسلم عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره كذلك. نعم، يسلم عن يمينه وعن شماله، يلتفت عن يمينه ويقول: السلام عليكم ورحمة الله، ويلتفت عن يساره ويقول: السلام عليكم ورحمة الله، بقوله صلى الله عليه وسلم: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. فلا يخرج من الصلاة بغير التسليم ولو أتمها ولو أكمل الصلاة، هذا ركن من أركان الصلاة، التسليم ركن، فلا بد من الإتيان به عند نهاية الصلاة. وهذه صيغته: السلام عليكم ورحمة الله، هذه صيغته. نعم. ثم يسلم عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره كذلك. وإن كانت الصلاة أكثر من ركعتين نهض بعد التشهد. إذا كانت الصلاة ثنائية، فإن كانت أكثر من ركعتين ثلاثية مثل المغرب أو رباعية مثل الظهر والعصر والعشاء فإنه نعم. وإن كانت الصلاة أكثر من ركعتين نهض بعد التشهد الأول كنهوضه من السجود ثم نهض بعد التشهد الأول كنهوضه من السجود أول ما يرتفع رأسه ثم يداه ثم ركبتاه ويعتمد على ركبتيه عند القيام إذا كان قويا، أما إذا كان كبيرا أو ضعيفا أو مريضا فإنه لا بأس أن يقوم على يديه، يقوم على يديه يعتمد عليهما لضعفه. نعم. وإن كانت الصلاة أكثر من ركعتين نهض بعد التشهد الأول كنهوضه من السجود ثم يصلي ركعتين لا يقرأ فيهما بعد الفاتحة شيئا. إذا كانت رباعية يصلي ركعتين، وإن كانت ثلاثية مغرب يصلي واحدة، والركن والواجب أن يقرأ فيها الفاتحة فقط ولا يزيد عليها مثل ما هو في الركعتين الأولين، يقتصر على الفاتحة. نعم. فإذا جلس للتشهد الأخير تورك، فإذا أكمل صلاته وجلس للتشهد الأخير، سمي الأخير فرقا بينه وبين التشهد الأول. نعم. فإذا جلس للتشهد الأخير تورك فنصب رجله اليمنى وفرش اليسرى وأخرجها عن يمينه. نعم. التشهد الأخير يجلس متوركا، متوركا يجلس متوركا، التورك معناه أن يفرش اليسرى وينصب اليمنى ويخرجهما من تحته ويقعد على الأرض، يجعل مقعدته على الأرض، هذا التورك. نعم. تورك فنصب رجله اليمنى وفرش اليسرى وأخرجها عن يمينه ولا يتورك أخرجها ولا أخرجهما فيها وأخرجهما أه؟ وأخرجهما عن يمينه في الحاشية يقول في نسخها أو نسختين وأخرجها لا أخرجهما. نعم. وفرش اليسرى وأخرجهما عن يمينه. نعم. ولا يتورك إلا في صلاة فيها تشهدان في الأخير منهما. إذا كانت الصلاة فيها تشهدان فالتشهد الأول يكون مفترشا والتشهد الأخير يكون متوركا، وأما الصلاة التي ليس فيها إلا تشهد واحد مثل الفجر مثل صلاة الليل فإنه يجلس مفترشا ولا يتورك. نعم. ولا يتورك إلا في صلاة فيها تشهدان في الأخير منهما، فإذا سلم استغفر الله ثلاثا. إذا سلم فإنه يستغفر الله ثلاثا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، ثم يقول اللهم إنك أنت السلام أو اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم يأتي بالأذكار الواردة في دبر الصلاة. نعم. فإذا سلم استغفر الله ثلاثة وقال كيف يستغفر الاستغفار من ذنب، ما المناسبة في الاتيان بالاستغفار مع أنه فرغ من العبادة ومن الصلاة؟ قالوا لأنه لابد من يكون نقص في الصلاة، ما يكملها يكون فيها نقص فيجبره بالاستغفار. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يستغفر بعد الفريضة، لا يزكي نفسه عليه الصلاة والسلام، المسلم لا يزكي نفسه ولا يقول أنا أكملت العبادة أو أتممت العبادة، لا. نعم. استغفر الله ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. من أسماء الله السلام، السلام المؤمن المهيمن، أسماءه السلام، ومعناه السالم من العيوب والنقائص والآفات، أو السلام المسلم لعباده، المسلم لعباده. كانوا بالأول يقولون السلام على الله من عباده، السلام على جبريل وميكائيل، ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم علمهم التشهد، قال: لا تقول السلام على الله، فإن الله هو السلام، ولكن قولوا التحيات، بدل السلام على الله تقول التحيات لله. التحيات معناها التعظيمات، أي جميع التعظيمات لله سبحانه وتعالى. نعم. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. نعم. باب تباركت. تباركت، البركة هي ثبوت الخير ودوامه، فالله جل وعلا مبارك، وأسماؤه وصفاته مباركة، وتنال البركة بذكره سبحانه وتعالى: تبارك اسم ربك للجلال والإكرام. نعم. باب أركان الصلاة وواجباتها. انتهت صفة الصلاة. صفة الصلاة كما أسلفنا تشتمل على أركان وعلى واجبات وعلى سنن، تشتمل على هذه الأمور: الأركان والواجبات والسنن. فإن قلت: وأين الشروط؟ شروط الصلاة؟ نقول: الشروط قبلها، شروط الصلاة قبلها، أما الأركان والواجبات والسنن فهي في داخلها. نعم. باب أركان الصلاة وواجباتها. أركانها 12. نعم. القيام، بعضهم يقول 14 وبعضهم يقول 12، يدمج بعضها مع بعض. نعم. القيام، القيام الركن الأول، القيام للقادر، القيام للقادر، لا بد أن يقوم على الأقل بقدر قراءة الفاتحة. القيام هذا الركن الأول، قوموا لله، قوموا لله قانتين. قال صلى الله عليه وسلم: يصلي المريض قائما فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنب. نعم، هذا القيام. نعم. وتكبيرة الإحرام الركن الثاني، تكبيرة الإحرام، وهي أن يقول: الله أكبر كما سبق. فلو دخل فيها من غير تكبير لم تصح صلاته، أو ذكر غير التكبير من الأذكار، كأن يقول سبحان الله أو يقول الحمد لله أو ما أشبه ذلك، لا، ما يجزي هذا ولا تصح صلاته، لا تصح إلا بالتكبير. قال صلى الله عليه وسلم: تحريمها التكبير. نعم. وقراءة الفاتحة الركن الثالث، قراءة الفاتحة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فقراءتها ركن من أركان الصلاة، لا تصح إلا بها، ولو قرأ من القرآن غير الفاتحة ما صحت صلاته، لو اقتصر عليه ما صحت صلاته، إلا إذا كان لا يعرف الفاتحة ولم يتعلمها، فإنه يقرأ ما تيسر من القرآن وإذا لم يحفظ شيء من القرآن فإنه يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ثم يركع. نعم. والركوع الثالث الركوع وهو الانحناء، الركوع وهو الانحناء حتى تصل يداه إلى ركبتيه، ما هو مجرد الانحناء فقط، لا، الانحناء حتى تصل يداه إلى ركبتيه ويلقم كل يد ركبة ويمد ظهره مستويا ويجعل رأسه حياله لا يخفضه ولا يرفعه، هذا الركوع. نعم. والرفع منه الركن خمس. الخامس الرفع من الركوع، الرفع من الركوع، فلو أنه سجد من الركوع ما رفع، سجد من الركوع ما صحت صلاته لأنه نقص ركنا. نعم. والسجود والسجود السجود نعم، لا الاعتدال، هذا اللي أدعاه يقول 12 الاعتدال ما ذكر، لا بد ما إذا رفع من الركوع لا بد أن يعتدل قائما، ما يكفي أنه يرفع ثم ينزل على طول، لا يعتدل قائما، لا بد من هذا، ركن أركان الصلاة. نعم. والسجود نعم، الركن السادس السجود، السجود وهو وضع الجبهة على الأرض وما يتبعها من الأعضاء السبعة، أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء، الجبهة وأشار إلى أنفه واليدان والركبتان والقدمان. نعم. والجلوس عنه، والجلوس من السجود، يرفع من السجود ويجلس، ما يكفي أنه يرفع ثم يسجد على طول، لازم يجلس بين السجدتين. نعم. والطمأنينة في هذه الأركان، طمأنينة في كل ركن من هذه الأركان، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا لا يطمئن في صلاته قال له صل فإنك لم تصلي، فعاد الرجل وصلى، قال له صل فإنك لم تصلي، عاد وصلى قال صل فإنك لم تصلي، فقال الرجل والذي بعثك بالحق نبيا لا أحسن غير هذا فعلمني، قال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة كبر مقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا، واسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم اجلس ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، فدل على أن الطمأنينة ركن من أركان الصلاة، والطمأنينة هي السكون، هي السكون وإن قل، الطمأنينة هي السكون. نعم. والتشهد الأخير، التشهد الأخير وهو الذي قبل السلام، هذا ركن من أركان الصلاة. نعم. والجلوس له، والجلوس له، فلو قرأ التشهد الأخير ولم يجلس لم يصح، لا بد أن يجلس للتشهد الأخير. نعم. والتسليمة الأولى، والتسليمتان، تسليمتان، وبعض العلماء يقول تكفي الأولى والثانية سنة، وهذا المصنف يقصد هذا، يقصد أن الثانية سنة وأن الأولى هي الركن. نعم. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم سلم عن يمينه وعن شماله وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. نعم. وترتيبها على ما ذكرنا، ترتيب هذه الأركان على ما ذكرنا، فلو قدم بعضها على بعض هذا ركن، الترتيب ركن، فلو قدم بعضها على بعض لم تصح صلاته. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم صلاها هكذا مرتبة، ثم قال صلوا كما رأيتموني أصلي. نعم. فهذه الأركان لا تتم الصلاة إلا بها. نعم، لا تتم الصلاة إلا بها، فلو نقص منها ركنا لم تتم صلاته. نعم. وواجباتها سبعة. أما الواجبات في الصلاة فهي سبعة، والعلماء أو أكثر العلماء يقولون ثمانية. نعم. التكبير غير تكبيرة الإحرام. تكبيرات الانتقال الأول من الواجبات، تكبيرات الانتقال كلها واجب. نعم. والتسبيح في الركوع والسجود مرة مرة، وقول سبحان ربي العظيم في الركوع وسبحان ربي الأعلى في السجود أقل شيء مرة، وإن زاد عليها إلى ثلاث إلى أكثر فحسن. نعم. والتسميع والتحميد في الركوع. نعم، وكذلك من الواجبات تسميع، قول سمع الله لمن حمده، فلو أنه رفع من الركوع ولم يقل سمع الله لمن حمده ترك التسميع متعمدا بطلت صلاته، ما إذا تركه ساهيا فإنه يجبره بسجود السهو. نعم. والتسميع والتحميد في الرفع من الركوع وقول التسميع والتحميد، هذا واجب آخر التحميد، قول سمع الله لمن حمده. نعم. وقول رب اغفر لي بين السجدتين. نعم، قول رب اغفر لي بين السجدتين هذا واجب من واجبات الصلاة. نعم. والتشهد الأول. التشهد الأول في غير الثنائية. نعم، هذا واجب من واجبات الصلاة. والجلوس خلاف التشهد الأخير فإنه ركن. نعم. والجلوس له. والجلوس له، فلو أتى به وهو واقف ما صحت صلاته. نعم. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير. نعم، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم التشهد الأخير عنده إنه واجب، هذا بعض آراء الفقهاء، والرأي الثاني أنه ركن، أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير ركن من أركان الصلاة، ولهذا عدها 12 وهي 14. نعم. فهذه إن تركها عمدا، الفرق بين الركن والواجب، الركن لا تتم صلاته إلا به ولا يجبره سجود السهو، ما تتم صلاته إلا بالركن، وأما الواجب فإن تركه سهوا فإنه يجبره سجود السهو. نعم. فهذه إن تركها عمدا بطلت صلاته. هذه يعني الأركان. نعم. فهذه إن تركها عمدا، حتى الواجبات إن تركها عمدا بطلت صلاته. نعم. الأركان من باب أولى. نعم. فهذه إن تركها عمدا بطلت صلاته، وإن تركها سهوا سجد لها. يعني إذا الواجبات إذا تركها سهوا سجد لها ويكفي سجود السهو يكفي عنها. نعم. وما عدا هذا، وما عدا الأركان والواجبات فإنه من السنن، والسنن إما قولية وإما فعلية، وهي تزيد على 40 سنة ذكرها في آداب المشي للصلاة. نعم. وما عدا هذا فسنن لا تبطل الصلاة بتركها. نعم، السنن لا تبطل الصلاة بتركها عمدا ولا سهوا، ولكنها من مكملات الصلاة. نعم. ولا يجب السجود لسهوها، ويعني إذا ترك سنة، إذا ترك سنة فلا يجب سجود السهو، لكن يستحب، وما قال ما يسجد له، قال ما يجب، معناه أنه يستحب

تترك الحواجب على ما هي عليه، والله الله هو اللي صابغها سبحانه بالسواد، يكفي هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: سأذهب بإذن الله إلى جدة لمدة أسبوع، فهل علي أن أنوي العمرة والإحرام من السيل الكبير أم لي أن أنويها من جدة؟ إذا كنت ذاهبا بنية العمرة فلا بد من الإحرام من الميقات الذي تمر به ذاهبا إلى جدة، فإن تجاوزته فإنك ترجع إليه وتحرم منه، وإن تجاوزته وأحرمت بعد ما تجاوزته يكون عليك فدية لأنك تركت واجبا من واجبات العمرة من واجبات الإحرام. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: أنا موظف حكومي وليس لدي رصيد إجازات اضطرارية، فحصل لدي ظرف طارئ أجبرني على الغياب ليوم كامل، فقمت بإحضار تقرير طبي بأنني كنت مريضا ولست مريضا، ثم أخذت راتب ذاك اليوم وتصدقت به، فهل فعلي هذا صحيح؟ والله يا أخي هذا النظام، إحنا ما نتدخل بالنظام، إذا اسمح لك بهذا نظاما لا بأس، أما إذا لم يسمح لك فما تستحقه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز لإدارة مسجد أن تمنع مصل من الصلاة في المسجد لكونه مريض جدا بالإنفلونزا؟ نعم. هل يجوز لإدارة مسجد ما أن تمنع المصلي من الصلاة في المسجد لكونه مريض جدا بالإنفلونزا؟ يقول: قد ينتشر مرضه ويؤذي المصلين. أبد، كل أكثر المصلين يعاطسون ولا صار فيه إلا العافية والحمد لله، يفرحون جل صار بهم أي زكام صلوا بيوتهم وقالوا نستريح من الروح للمسجد. لا، ما يصلح هذا، توكلوا على الله وصلوا وخلوه يصلي معكم ويستر الله سبحانه وتعالى. والزكام هذا مرض يعني مستوطن، ما هو بي. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: أنا معتاد على أن أدعو الله في سجودي ولكن دون الثناء على الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أنا معتاد أن أدعو الله في سجودي لكن دون تقدمة الثناء على الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا سنة، إذا فعلته هذا طيب، وإذا لم تفعله فليس بواجب. نعم. انتهى. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.